إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آذناك قالوا آذناك كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا أم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط لا يسأم الإنسان من دعاء وإن مسه الشر فيئوس قنوط صدق الله العظيم.